الرياضيه او هناك العناصر يعني دكتور العناصر التي تكونها الكواكب والنجوم في التنجيم يعني المنجمون يخلعون صفاتها على البشر ويقولون انها اربعه صفات يعني صحيح يعني هو طبعا هناك من يقول لك انت هوائي وانت مائي وانت ترابي او يمزج بين شيء وشيء من هذه الاربعه ويكذبون على الناس يعني انت يعني أن تجالس أحدا ما فيبدأ في الكذب عليك يقول لك أنت من برج كذا وأنت تنجذب لكذا وبيني وبينك حالة يعني جذاب وكلها أكاذيب طبعا وهناك من هو مختص يعني يعني يحمل شهادات عليا الغرب كما قلت يعني حتى لا نخفل هذا يمنح شهادات عليا لهؤلاء ويدرسون هم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على الناس وكما يعني لفت نظري في إحدى المقالات الجميلة يقول هم يعلمون الكذب أكثر أكثر من الذي يجلس أمامه ده صحيح يعني أنهم هم يكذبون يعلمون أنهم كذبون يعني هو طبعا العناصر القديمة كما معروف حتى عهد الإغريق كانوا يعتقدون أن الكون يتكون من أربعة عناصر يعني الماء والنار والهواء والتراب فهذه العناصر التي يخلع المنجمون صفاتها على البشر ويقولون ان هذه صفات الكواكب يعني والنجوم لكن طبعا اليوم في اي تلميذ في المرحله الابتدائيه يعلم ان الكون يتكون من اكثر من 90 عنصرا هي التي يجمعها الجدول الدوري فكل هذه العناصر لا وجود لها في جدول المنجمين هم وقفوا عند الاربعه التي كانوا يعلمها الاغريق طبعا يعني فقط هكذا يتخيلون هنالك يعني تجد شخصا ما يقول لك انا امرض في يوم كذا ويشتد جسدي في يوم كذا وتجد ربما إنسان إيحاءات نفسية طبعا يعني ربما تجد أن هذا الإنسان يحمل مؤهلا علميا عاليا ومع ذلك يؤمن بهذه الأفكار لأن طبعا كما قلنا يعني توا والحقيقة نحن نتكلم عن الأخطاء العلمية في التنجيم بس طبعا دواء التنجيم ليس العلم فقط لكن العلم والإيمان دعنا نذهب إلى الجدول يعني الجدول الآن نطلب من الأخ المخرج يعني يضع لنا طبعا نقول يعني برضو أن في خطأ كبير في جداول المنجمين سوف يفاجأ به من يعتقدون في هذه الجداول يعني هو طبعا دائما يبدأ ب 21 نعم هو سنقول لماذا يعني هم طبعا مسار الشمس مسار دائري ليس فيه بداية ولا نهاية لكن المتفق عليه بين المنجمين وعلماء الفلك وفي كل الحضارات أن بداية مسار الشمس يعني اعتباره يوم 21 الحادي والعشرين من مارس هو يوم الاعتدال الربيعي نعم. فطبعا في زمن الإغريق والبابليين كان هذا اليوم يأتي والشمس في برج الحمل فاعتبروا أن بأول برج من الأبراج برج الحمل لكن هناك ظاهرة لم يكونوا يعلمونها هو أن الشمس بتتقهقر في مسارها يعني الشمس تدور ولا تعود إلى نفس النقطة في نفس اليوم يعني إذا بدأت يوم الحادي والعشرين من مارس إشكالية في الحساب الشمسي أصلا يعني دكتور أنت تعلم أن الحساب الشمسي غير دقيق الله صحيح. سبحانه وتعالى حين اختار لنا الحساب القمري لأنه أدق لأنه أدق والله هو قدره منازل يعني والعلم يعني هذا العلم السنوي لا يحتاج إلى كسر سنة وربع سنة وسنة كبيسة وإلى آخره هذه طبعا ولكن الأمة الإسلامية للأسف تخلت عن تقويمها القمري واتبعت التقويم الشمسي ففي الأساس هنالك مشكلة في التقويم الشمسي نعم ده صحيح هو طبعا كما قلنا الشمس كان البابليون والإغريق يعتقدون أنها تعود في يوم 21 مارس إلى نفس النقطة التي بدأت منها لكن الحقيقة أنه فلكيا هي لا تعود إلى نفس النقطة تعود قبلها بقليل تهاكم هذه المسافات عبر الزمان يؤدي أن تتقهقر أو تتراجع الشمس في مسارها بمقدار درجة واحدة كل 72 سنة وتتقهقر برجا كاملا كل 2160 سنة فطبعا حين رصد البابليون والإغريق كانت الشمس برج الحمل يوم 21 من مارس أما الآن منذ سنة 1825 أصبح يوم 21 من مارس اللي هو الاعتدال الربيعي يأتي على الأرض والشمس برج الحوت وليس في برج الحمل نعم. فطبعا إذا كان هناك مغفل يعني كما نقول يؤمن بهذه الأشياء ويريد أن يعرف حظه فإذا كان المواليد مثلا من الفترة من 21 مارس إلى 18 من إبريل فعليه أن يطلع حظه في برج الحوت وليس في برج الحمل كما هو مكتوب عند المجد هذه إن صحت يعني إن كان يصدق ما يكتبه هؤلاء الدجالون يعني يعني حينما نأتي إلى يعني هذه المجلات والكتب التي يعني هنالك المتنبئ والمنجم والأسماء الأخيرة الكثيرة يصدر كتابا ويباع بالملايين وبأسعار خيالية وتجد نخب اجتماعية يعني هي لها وراء هذا الكتاب قلتم أنتم هي نخب اجتماعية لكن يعني مع الاعتذار للجميع هي نخب فارغة الذهن يعني علاجها الإيمان بالله عز وجل وأنه المصرف والإيمان بالقضاء والقدر وأن الإنسان لم يكن يخطئ ما أصابه ولم يكن يصيبه ما أخطأه وأن يكون الإنسان مرهون بعمله وبما يفعله هو. فطبعا كما نعم قلنا يعني أكاذيب ما يكتب في الصحف يعني. نعم هو أكاذيب علمية وأكاذيب نعم علمية. يعني لو جمعنا مثلا صفحات الأبراج في الصحف نعم يعني لدينا طبعا آلاف الصحف وربما نعم بالملايين في العالم، ولكن نعم لو أخذنا مكانا ما نعم فيه مثلا خمس صحف نعم تجد كل صفحة تختلف يعني. لا أنا أقول شيء أطرف من ذلك. أو كما قال يعني قال لي يعني أحد الأحباء يقول قرأت صدفة يعني نعم أن هذا اليوم سيكون يعني سعيدا، قال هذا ينطبق على برج والدي وفي هذا اليوم مات والدي. يعني هذه من الأشياء اللطيفة. زادت من ألطف الأشياء طبعا أن بعض من يكتبون هذه الـ يعني الأبراج والاستطلاع في الصحف يفعل ماذا، يأتي في كل فترة الذي كتبه في برج يكتبه في البرج الآخر لأنه يعلم أن صاحب البرج لا يقرأ إلا برج هو. نعم طبعا لا تزال السيطرة الماسونية. نعم صحيح الغرب هذه نعم التنجيم في الغرب عبارة عن فرع من الماسونية يعني بقطع النظر عن من يكتب الأبراج من البسطاء ومن يأخذ النت وهؤلاء أيضا لا يعلمون من نوع من نعم المغفلين أيضا، يعني من يذهب إليهم مغفل وهم أيضا مغفلون. نعم ويعني أيضا هنالك يعني شيء لطيف دكتور كما تلاحظ هنالك يعني هو مؤلم طبعا ولكن يعني هناك قنوات كثيرة تتبع هذا الأسلوب بأن كأن ترسل له يومك يحسب لك هذا الحساب. قصة هذا الحساب الكاذب كما قلنا هو إذا قال أنا ولدت يوم 21 مايو سيحسب له حظه على أنه من مواليد برج الحمل وهو في الحقيقة من مواليد برج الحوت. وهذه الأرقام طبعا الأرقام التي يقولون بها هو ويعني أنت تتعاطف مع كذا وفلان نعم يتعاطف معك بكذا كلها طبعا هو لعب على يعني عواطف الناس كلها الأكاذيب والإسلام حسب ذلك قبل خمسة كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا إله إلا الله. نحن نشكرك في نهاية هذا اللقاء الماتع يعني دائما نحن يعني نستمتع بلقاء الدكتور أكرمك الله الذي يعني صرف سنوات من عمره باتجاه هذه الأشياء ونحن نفيد منه كل مرة وأيضا الأخوة المشاهدين وهذا ربما سبب الذي قلت عنه أن انتشرت هذه البرامج هذا بفضل الله يعني ترجمت طبعا لكم لهذه القناة التي يعني ترجمت يعني أيضا عودتنا عادة وفعودها الناس عادة ويرفعوا ما تبثوا على النت ليصبح متاحا للجميع في أنحاء العالم كله. ونشوف طبعا الحلقات نقلت من اليوتيوب على فكرة على مواقع أوروبية وعربية نعم وأمريكية يعني نحن نشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة وموضوع آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.